يقول من توصون بقراءة شروح المتون المقررة في مثل هذا البرنامج؟ أنصحك بشرح معلمك، أنصحك بأن ترجع إلى شرح معلمك فتضبطه ضبطا صحيحا. هذه طريقة التلقي الصحيح، النظر في الشروح الأخرى إنما يأتي زيادة إما في المذاكرة بعد ذلك مع أقرانك إذا استوعبت من العلم، أو في تحضيرك لتدريس الناس ونفعهم، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشغل نفسك بغيره، فقد كانت هذه هي طريقة أهل العلم. إذ لم يكن عند الناس كتب تضيع أوقاتهم وجهودهم، فكان الطالب يأتي إلى شيخه ثم يتلقى عنه فيحفظ الشرح كما يحفظ المتن. وإذا أردت أن تدرك ذلك فانظر إلى مقيدة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في الفرائض، وقارنها بحاشية ابن قاسم في الفرائض، تجد أن المقيدتين تخرجان من مشكاة واحدة، وهي تقريرات شيخهما محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. فكان علم الناس هو على هذا النحو، لكنهم يختلفون في وجوه صياغته في إبرازه للناس، فهذا أبرزه في حاشية على الرحبية، وهذا أبرزه في كتاب مفرد منثور يبين فيه أحكام الفرائض. ولهذا تجد المشايخ الأول يحفظون الشرح والمتن. ومن المشايخ الذين استفدت معرفتهم من شيخنا العلامة بن عقيل رحمه الله صاحب له، وقال له الشيخ سليمان السكيت، كان رئيس القضاة في حائل، فكان مما استفدته منه لما زرته أول مرة أنه أخذ عن الشيخ محمد الأمين بن المحمود السنقيطي صاحب الزبير مؤسس مدرسة النجاح، فقلت له ماذا أخذت عنه؟ فقال أخذت عنه التفسير والأجرامية أو الأجرومية. قال لي تدري وش الأجرومية؟ قلت سم. فقال لي الأجرومية قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قوله الكلام. ثم جاء لي بشرح شيخه على هذه الجملة، يقول حفظته منه وأنا ابن 15 عام. فكانوا يحفظون الشرح كما يحفظون المتن، ولذلك ينفعون الطلاب. أما الآن فالطالب يأتي ويسمع شرح شيخه ثم لا يحتفل بحفظه، ثم إذا تكلم في المسألة تجده مشوشا، وإذا جاء بعد ذلك يشرح للناس يأتي بعشرة كتب وليس عنده في قلبه شرح ثابت، ثم يلفق بين هذه الشروح من غير تصور لمعانيها، فيضعف نفعه وانتفاعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.